أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين، ورضي الله عنهم تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله ونفعني وإياكم بعلمه ورضي عنه، قال قال الشيخ علي رحمه الله دائما في الإيجار والكراء، في كراء الدواب، قال أو لم يكن العرف نقد معين، أو قال أو وقع الكلاء بشيء معين تراهم الله، لم يكن العرف نقد أي تعجيل كلاء، العرف تاعهم يعجلوش حتى الإنسان يقضي صلاحه به يخلص. لم يكن العرف نقد معين، وإن نقد أي عجل بالفعل، فلو أكل شيئا بعرض شيء أكل شيء بعرض بشيء درهم بعينه، أو أكل طعام أو حيوان بعينه، فلا بد من اشتراط تعجيله، يعجل يعني الأجر، حيث تذا عرف تعجيله، فإن كان العرف تأخيره أو لم يكن عرف مضبوط، فإن لم يشترط التعجيل فسد العقد، وإن عجل بالفعل كما قال أو مفهوم، لو كان العرف تعجيل معين جاز، وهذا مكرر بعقله بالإجارة، وفسدت إذا انتفى عرف تعجيل معين، قيل كرره لأجل قوله وإن نقد، وكلامه بمعين غير نقد غائب بدليل قوله قال أو بدنانير عينت إلا بشرط الخلف، أو كان الكلى بدنانير درهم، هذه بدنانير أو درهم عينت وهي غائبة مش حضرة، فلو قال أو بعين غائبة لكان أقصى وأشمل، وتعيينها إما بوصف أو بكونها موقوفة عند قاضي نحوه أو موضوعة في مكان مستبعد، وهما معا يعرفانها فيمنعوا إلا أن يقع كلا بشرط الخلف، إذا ضاعت يجب الأخرى، إذا شرط الخلف يخلف له لما تلف منها أو ظهر زائفا أو شرط يخلف له ما يجوز، لأن شرط الخلف يقوم مقام التعجيل، وأيضا شرط الخلف يصيرها كالمضمونة، أما الحاضرة فلا يتأتى بها اشتراط الخلف، بل إن كان العرف نقدها جاز، وإن لم يعي إلا بشرط النقد نقد بدون أن لا. قال أو ليحمل عليها ما شاء أو لمكان شاء، أو أكتراها ليحمل عليها ما شاء، هذا من الممنوعات، يجلس الكيلة بهذه الطريقة، أكتراها باش يحمل عليها ما شاء ياسر والله قليل والله، هذا هنا ما يجوزش لأن فيها الجهالة وفيها الغرض، هذا كريتها كله مستلفت عليها فيمنع، وكذا ليحمل عليها، كله يحمل عليها مثلا قنطار ورأس قنطار إلا من قوم عرف حملهم، إلا إذا كان العرف معروف عندهم مش يحملوا شيئا دائم يجوز، أو لمكان شاء أي ذا ما يجوزش، أنا كريها بالصحة وروح بها وين حبيت، هذه لا فيجوزش، هي جهالة يا غرام، هل تكريها لك رايح مثلا البليده ولا رايح الجزائر ولا هذه مكان شاء، من الامكنه لاختلاف الطرق واختلاف الامكنه اي تختلف. قال او ليشيع رجلا او بمثل كراء الناس، او ليشيع رجلا، قالوا نكري عليك السياره هذه ولا الدابه فنشيع فلان نخرج انا وياه ونشيعه، يعني نتعامل في المقدرة ونخرجوا بالعادة الضيف هذا يمشوا معاه يودعوه يروحوا معه حتى يبعدوا أو يشيع ركنا، هذا ما يجوز حتى يذكر المتهم التشيع. الشيع ويتوصلوا وترجع إذا كان بين المسافة صح، وإذا غير شيء يقول شيء لا بعيد ولا قريب لا، أو يكون عرف بمتها أو بمثل كلا الناس، يعني هذا من الجهالة وغرض. هذاك هيك سيارة والله دابة وكما رأى الناس خلص، لا لا ما يجوز. الذي يظهر وأما المعلوم بينهم لا يجوز. قال أو إن وصلت في كذا فبكذا، أو قال المكتري قال المذكري قالوا إذا وصلت من البلدة نعطي كذا وكذا، وإذا وصلت الجزائر نعطي كذا وكذا، هذه لا يجوز. أو قال المكتري إن وصلت بالدابة في زمن كذا، في الزمان ولا المكان كذا فبكذا، وإلا فبكذا، أو مجال قديمة. قال أو ينتقل لبلد وإن ساوت، أو ينتقل المكتري بالدابة لبلد أخرى، تكري تبقى تروح البلدة بعيدة بإيرو تتسير، لا لا يجوز. أو ينتقل المكتري بالدابة لبلد أخرى وإن ساوت المعقود عليها، هاي قالوا أنا نروح لبلدة فإذا به قالوا من الطبقية والله شو يعني، يعني النسبة كانت كيف كيف وما يجوزش، لا لا رايح المضب لاني صح، حتى استختلف الطريق وعارة وصعوبة وثاني كذلك حتى في الطريق ربما البلاد اللي رايح بها أهلها لباس ويحترموه، ربما بلادنا هذه الأخرى يغشوه كش ما يديرونه في السيارة ولا كش ما يعرضونه ولا كش ما، أو قال إن إيه أو ينتقل المكتري بالدابة لبلد أخرى وإن ساوت المعقود عليها مسافة وسهولة أو صعوبة لما فيه من فسخ ما في الذمة في مؤخر، ولأن أحوال الطرق تختلف بها الأغراض كخوف الأعداء والغصاب في طريق دون أخرى، فقد يكون العدو يخص سرب الدابة وضمنه إن خالف ولو بسماوي، إذا خالف وكش موقع عن هذه الدابة ولا السيارة يخسر لأنه صار كالغاصب. وإذا قيل إن انتقاله إلى مسافة أخرى أقل من الأولى كذلك، وظاهر أن الواو هنا للمبالغة أي هذا إن زادت بل وإن ساوت، لأنه لما كان يتوهم جواز المسافة المساوية كالحمل المساوي دفعه بقوله وإن ساوت. والفرق بينها وبين الحمل المساوي أن نرفض عليها كذا وكذا. والفرق بينها وبين الحمل المساوي ما ذكرنا من أن المسافة تختلف بها الأغراض، فرب مسافة تظن سالمة وفي الواقع ليست كذلك. نعم ظاهر المصنف أن الدون جائز، وقد قيل بل به بل ورجح وهو فيه نظر. قال رحمه الله إلا بإذن كإردافه أو حمل معك، إردافه خلفك أو حمل معك، إلا بإذن من ربها، إذا كان أذن لربها أي شيء فيجوز. العدول يا أخي يقول له أنا رايح أنا ما أعرف أروح بإذن ولا أروح بإذن، يقول هذا خير معليش يجوز، وإذا ما قالوش ما يجوز ما يبطلش الطريق. كإردافه أي كما لا يجوز أن يردف رب الدابة شخصا خلفك يكفد مع شخص آخر، إيش يجوز يا مكتري والله يشرط عليه هكذا يقول لي دي معك، أو حمل عليها معك متاعا لأنك باكتلائها منه فكرها فهم لكها كيفت عليها هو الشيء اللي ما تشرطش عليه انت وتقول يقول الدابة دي معي في قلت المعي لأنك باكتلائها منه ملكت منفعة ظهرها فلا كلام لربها. قال والكراء لك إن لم تحمل زينة كالسفينة. والكراء لك حيث وقع ذلك إذا كان شرط عليه وتربط مع هذه الكراء لك الشيء الزائد ذاك لن يكون الكريم للمكتب إن لم تحمل زينة حيث فننع. وفي كل كراء لك أي فإن اكتريتها لتحمل عليها زينة كقطارها جاز لربها أن يحمل مع حملك واكتراء له. وقوله كالسفينة تشبيه في جميع ما مر بقمة قوله وكراء الدابة كذلك إلى هنا في الخصوص فقبله. قال وضمن إن أكرى لغير أمين. وضمن المكتري إن أكرى الدابة مثلا لغير أمين هو أكرها به ربها فإذا به أكرها المخطف لغير أمين موش أمين أو أقل أمنة أو لأثقل منه هنا قال أو أضر. ولربها اتباع الثاني حيث علم ربها يدفع الثاني المكتري الثاني لعلم بتعدي الأول ولو بسماوي أو لم يعلم وتعمد الجناية وكذا إن كانت خطأ منه على أحد قبله. قال أو عاطبت بزيادة مسافة. أو عاطبت بزيادة مسافة عاود بها البلاد زاد بها الزاد تعمل على التي أكرى إليها ولو قلت لا عطبت هو زاد في المسافة يخسر ولو قلت كالميل كانت تعطب بمثله أو لا. وقوله بزيادة أي بسببها احترز بها عن السماوي حاجة سماوية فلا يضمن وإنما عليه كلاء الزايد بالزاد عليه زيد مع الكلاء الأصلي. وأما في موضع المصنف فله الكلاء الأول ويخير بين أن يأخذ كلاء الزايد أو قيمة الدابة فله الأكثر منها. قال أو حمل تعطب به. أو عطبت بزيادة حمل في الدنيا قطاب الليلة في الدنيا قطاب نصف الرسول وعطبت بمثل فيضمن أي يخير ربها في أخذ كراء الزايد مع الأول والله يأخذ قيمة الدابة بشاء والسيارة هذه قيمتها يوم التعدي فإن اختار القيمة فلا شيء له من كراء الأصل ولا زايد هذا إن زاد من أول المسافة فإن زاد أثناءها خير بين أخذ قيمتها يوم التعدي مع كلاء ما قبل زيادة وبين الكلاء الأول زيادة. قال وإلا فالكراء كأن لم تعقب إلا أن يحبسها كثيرا فله كراء الزائد أو قيمتها. وإلا بأن زاد حمل ما لا تعقب به بأن زاد حمل ما لا تعقب به ولكن عاطبة الكراء أي كراء الزايد مع الأول كأن لم تعطب بزيادة المسافة أو الحمل ولا تخير لربها إلا أن يحبسها المكتري إذا كان يحبسها بعد مدة الإيجار وقات عنده ما نجحش لها فما يضمن زمان كثيرا كما لو اكتلاها يوما أو يومين مثلا فحبسها عنده شهرا أو حتى تغير سوقها الذي تراد له بيعا أو كراء فله لربها مع الكراء الأول كراء الزائد الذي حبسها به كل قيمة يقصد بأرضها، أو قيمتها يوم التعدي مع الكراء الأول. والمفهوم كثيرا أنه لو حبسها يسيرا في اليوم فليس له إلا كراء الزائد. قال ولك فسخ عضوض أو جموح أو أعشى أو دبره فاحشة. هو خلال هذه الدابة، فإن هذه الدابة عظوم تعظ والله تسك والله كده هنا يبسك الإجارة تبسك. ولك أيها المكتري فسق إجارة دابة عظوم أي تعظ من قارب منه فرشة عظ والله تسك. المراد المبالغة في العظ. أو جموح أي سام لا ينقاد ولا سيارة ما تنقاد شوف كفصة لا ينقاد بسهولة. أو أعشاء يعني ما تشوف شريك الدب لا يبسل علينا. أو ما كان دبره فاحشا يضر بسيره أو حمله أو برائحته وندبر قال قالك أن يرحل لك كل يوم إردبين بدرهم فوجد لا يرحل إلا إردبا. كأن يكتري ثورا على أن يطحن مثلا لك كأن يكتري ثورا على أن يطحن مثلا لك كل يوم مثلا إردبني مثلا بدرهم مثلا فوجد لا يطحن في اليوم إلا إردبا مثلا. المراد أقل مما وقع عليه العقد. فلك لله الخيار في الفسق والإبقاء ثم الفسق فله ثم الانفسخ فله في الأرض نصف درهمين وإن بقي فهل كذلك وعليه جميع الكراء لأن خيرته تنفي ضرره استظهر كل منهما. ثم إن هذا الفرع مما جمع بين فيه بين الزمن والعمل، والجمع بينهما مما يفسد كلا حيث تساويا على المعتمد أو زاد العمل على الزمن اتفاقا. فإن زاد الزمن على العمل فهل تفسد وهو ما شهره ابن رشد أو لا وهو ما يفيد كلام ابن عبد السلام اعتماده كما تقدم. فيحمل ما هنا على أنهما حين عقد الكلا اعتقد أن الزمن يزيد على العمل بدليل قول المصنف فوجد إلى آخره. وقال رحمه الله وإن زاد أو نقص ما يشبه الكيل فلا لك ولا عليك. وإن زاد المكتري في حمل الدابة زاد عليها أو في الطحن أو نقص ما يشبه الخيل المعترف أو أي ما يشبه أن يزاد في كيله أو ينقص باعتبار اختلاف المكاييل فلا لك يا مكتري في الزيادة ما عندوش المزيد المختار ما يزيدوش ولا عليك في النقص. فهذه المسألة أعم مما قبلها فتشمل مسألة الثواب وغيرها والله أعلم. سبحانك اللهم.